Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa la'natullahi ala a'da'ihim ajma'in ila yawmiddin. Wa khamisan, inna lil mawjud من حيث اتصافه بالوجود نحو انقسام إلى ما بالذات وما بالعرض، فالوجود موجود بالذات بمعنى أنه عين نفسه، والماهية موجودة بالعرض أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها، وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة. كان كلامنا في الفروع التي تتفرع على مبنى أصالة الوجود، يعني إذا واحد قبل بأصالة الوجود واعتبارية الماهية كما هو المعروف بين المتأخرين من الفلاسفة، فما هي الفروع التي تتفرع على ذلك؟ هذا هو الفرع الخامس. احنا توضيحا لهذا الفرع نمثل بمثال، وهذا المثال هو السقف والفوقية. السقف موجود أو مو موجود؟ موجود. والفوقية موجودة أو غير موجودة؟ الفوقية أيضا موجودة، ولكن نحو الوجود يختلف. أحد الوجودين موجود بعرض الآخر، يعني السقف موجود بذاته، الفوقية موجودة بالعرض. وقد مضى توضيح هذا الأمر فيما مضى. السقف هو موجود بذاته، موجود، هذا المفهوم له مطابق في الخارج، يعني له فرد في الخارج. عندما نقول مفهوم السقف، هذا السقف له فرد موجود، له مطابق في الخارج. وين هذا؟ إذا قيل لكم أين السقف تقولون هذا. الإشارة الحسية مو ضرورية في الموجود بالذات، ولكن فيما نحن فيه. السقف هذا المفهوم، هذا العنوان له مطابق وله فرد وله حقيقة خارجية عينية. إذن السقف موجود بالذات. الفوقية شنو هي؟ الفوقية كذب، يعني ماكو فوقية، يعني هذا السقف حقيقة مو فوق، مو متصف بصفة الفوقية. احنا عندنا أوهام وأكاذيب، مثل أنياب أغوال، على قول المطول أيقتلني والمشرفي مضاجعي، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. أنياب الأغوال شنو هي؟ كذب ما إلى حقيقة على المشهور، لأن هو الغول ما إلى حقيقة على المعروف. فكيف بأنياب الأغوال؟ فأنياب الأغوال إذن كذبة، أمر افتراضي لا وجود له في الخارج. الفوقية هالشكل مثل أنياب الأغوال؟ لا، فوقية حقيقة. إذا الفوقية كانت حقيقة لها وجود مستقل في عرض وجود السقف، يعني السقف له وجود والفوقية لها وجود ثاني الشكل، يعني مثل ما هذا الجدار موجود وأنتم موجودين الشكل، فوقية ما لها وجود مستقل بالبداية بالضرورة، فإذا هي موجودة في حضن السقف، مو كجلوس الطفل في حضن أمه، لأن الطفل هو موجود مستقل، موجودة بوجود السقف، مندك في وجود السقف، يعني العقل عندما يشوف السقف يشوف أن هذا العنوان ينتزع منه، مخلوق وموجود بشكل اللي يمكن أن ينتزع منه عنوان الفوقية. هذا المفهوم يقال له موجود بالعرض، السقف موجود بالذات، الفوقية موجودة بالعرض. أنياب الأغوال شنو هي؟ لا موجودة لا بالذات ولا بالعرض. إذا كان الأمر واضحا ننتقل إلى الوجود والمهية. بناء على أصالة الوجود، هذه الأشياء التي في الخارج شنو هي؟ وجودات، يعني أنتو وجود، هذا الجدار وجود. الأصيل في الخارج الذي له مطابق في الخارج شنو؟ الوجود. الماهية شنو هي؟ كذبة؟ لا، وإنما هي موجودة بالعرض، يعني موجودة بوجود الوجود، ببركة الوجود، في حضن الوجود، مندكة في ذات الوجود. إذن الوجود يكون بمثابة السقف، والماهية تكون بمثابة الفوقية. إن للموجود من أي حيثية؟ من حيث اتصافه بالوجود، يعني إحنا دا نتكلم في هذا التقسيم، لأن كل تقسيم كما تعلمون فيه لحاظ، التقسيم فيه لحاظ. مثلاً إحنا عندما نقول الإنسان إما عالم أو جاهل، هذا بأي لحاظ دا نقسمه؟ بلحاظ العلم. مرة نقول الإنسان إما رجل وإما امرأة، بأي لحاظ دا نقسمه؟ بلحاظ الذكورة والأنوثة. هذا التقسيم بأي لحاظ؟ من حيث اتصافه بالوجود، يعني مرة نلاحظ الموجود من حيث أنه جوهر أو عرض، له موضوع أو لا موضوع له، نقول الموجود إما جوهر وإما عرض. مرة نلاحظ الموجود من حيث أنه يستند إليه وجود آخر أو لا يستند، نقول الموجود إما علة أو معلول. فكل تقسيم للوجود إنما يكون بلحاظ. الآن إحنا من أي لحاظ نقسم الموجود إلى موجود بالذات وموجود بالعرض؟ من هذا اللحاظ، من حيث اتصافه بالوجود. الموجود إذا نريد نشوف شنو نسبته إلى الوجود، هل يتصف بالوجود؟ نوعية اتصاف الموجود بالوجود قد تكون بالذات وقد تكون بالعرض. إن للموجود نحو انقسام، نحو خبر إن، نحو انقسام إلى ما بالذات، يعني موجود بالذات وهو شنو؟ وهو الوجود. وما بالعرض، يعني الموجود بالعرض اللي شنو هو؟ المهية. فالوجود موجود بالذات بمعنى أن الوجود عين نفسه. الوجود موجود بالذات، الوجود عين نفسه، عين ذاته، هو هو شيء بناء على أصالة الوجود لا يكون فاقدا لذاته. والماهية موجودة بالعرض، يعني شنو موجودة بالعرض؟ أي أنها ليست بالوجود بالنظر إلى نفس ذاتها. الإنسان ليس هو الوجود. الإنسان هو الوجود؟ لا. الماهية كالإنسان والبقر والشجر، هل هي الفرد الحقيقي للوجود؟ لا، لأن احنا قبلنا مبنى أصالة الوجود. وإن كانت موجودة بالوجود، كما أن الفوقية موجودة بالسقف، الإنسان موجود بالوجود. وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة، وبعبارة أخرى هذا وجود أو إنسان؟ هذا شنو هو؟ الجواب هذا وجود وإنسان. كما أن هذا فوق أو سقف، الجواب هذا فوق وسقف. ولكن من موجود في حضن منه؟ من موجود ببركة من؟ هذا وجود أولا وإنسان ثانيا، كما أن هذا سقف أولا وفوق ثانيا. ثانيا بمعنى أنه موجود بوجوده. لولا السقف لم يكن للفوقية كيان، ولولا الوجود لم يكن للإنسان كيان. إذن أنتم شنو؟ أول وجود، وثانيا إنسان. هذا أولا وجود وثانيا جدار. وبعبارة أخرى لمزيد من التوضيح، أنتوا عندكم ثلج مربع، هذا ثلج أم لا؟ نعم. مربع أم لا؟ نعم. لو لا مربع هذا كذب، مو مربع. وربه حقيقة. زين، منو موجود ببركة منو؟ المربع موجود ببركة الثلج، لو الثلج موجود ببركة المربع، ياهو منه؟ لا، المربع موجود ببركة الثلج، لأنه المربع ما يمكن أن يكون في الخارج. المربع هذه حالة وهيئة لازم تكون في حضن موجود آخر. وهالشكل المثلث والمربع هذه هيئات وعوارف لازم تكون موجودة بوجود شيء آخر. الإنسانية لون الوجود، واضح لولا؟ إذن الوجود بمثابة الثلج، الإنسانية بمثابة شنو؟ التثليث والتربيع. لونه الماهيات ألوان الوجودات وهيئات الوجودات، وإن كانت موجودة بالوجود حقيقة. حقيقة يعني شنو؟ في قبال ما ليس بموجود بالوجود. مثل شنو؟ هذا النوع الثالث، كأنياب أغوالي. أنياب الأغوال بناء على أن الغول لا وجود له، واضح؟ لا هو موجود بذاته ولا هو موجود بوجود شيء آخر. الصدفة في هذا الكون كذب على مبنى الحكماء، لأن الصدفة لا توجد في هذا الكون، فإذن هي وهم. أما الإنسانية ليست وهما، الجدارية ليست وهما. إذن الأشياء بلحاظ الوجود على ثلاثة أنواع: الموجود بالذات، والموجود بالعرض، والنوع الثالث ما ليس بموجود لا بالذات ولا بالعراض، كأنياب الأغوال. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.